من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم يا أخو إبراهيم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية أن يكبرها ويدعو إليها. وعليه حمل المؤلف كلام الشرقي. كنا نتكلم على مسألة صحة الصلاة خلف الفاسق وخلف الأقلب. الفاسق غير المشهور بالعدالة، والأقلب غير المحتوم. فما حكم من صلى خلف فاسق وما حكم من صلى خلف أقلب؟ هاتان المسألتان هما اللتان ذكرهما المؤلف وتعرض لهما الشارع في الكلام. الفاسق تقسمون إلى نوعين: فسق ظاهر وهو ما يتعلق بارتكاب الفواحش، وفسق يتعلق بأعمال القلوب. فما يتعلق بأعمال القلوب يسموه البدع وصاحب هوى، وما يتعلق بالمنكرات يطلق عليه فاسق. المسألة لها عدة جهات. الجهة الأولى: تقديم الفاسق للإمامة لا يصح. إذا كانوا في جماعة وجد من هو أتقى إن تساووا في القراءة أو تساووا في السنة، وجد من هو أتقى، لابد من تقديم الأتقى على غيره. لا يصح تقديم فاسق على غير الفاسق، ولو قدم فهم آثمون كما مر علينا، لا زالوا في سفال. إذا قدم وفي القول من هو أفضل منهم كانوا في سفال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن صح. هذه في مسألة التولية، تقديم الإمامة. فإن ولي ولا دخل لك أنت في ذلك وكان الإمام فاسق، فهذا إن وجدت من هو أولى منه فصل خلفه. الصلاة خلفه صحيحة. الناس الأئمة الأربعة وغيرهم من التابعين وأهل السلف الصالح صححوا الصلاة خلفه، ما قالوا أن الصلاة ما صح خلفه. فمن تركوه تأديبا. هجران الصلاة خلفه ليست العلة في عدم صحة الصلاة، إنما هذا كلام المتأخرين من الفقهاء. كل من صحت صلاته في نفسه فصلاته لغير صحيحة. الفاسق صلاته صحيحة لنفسه فصلاته لغير صحيحة، أما تقديمه فلا يجوز. عرفنا المسألة هذه. وأما الصلاة خلفه، فمن ترك الصلاة خلفه هو من باب التأديب، من باب الهجران. كالإنسان العاصي، يعني أول كان يؤدبون صاحب المعصية بهجرانه. الإمام إذا قال للمسلمين: أيها القوم لا تكلموا فلانا، هجروه. فإذا هجروه ما كلموا ولا بايعوه حتى يتوب ويرجع. الآن المسألة ليست كذلك. الهجران ليس من باب الردع والتأديب. هناك البديل كثير جدا من يأوي إليه. ولما كان الهجران ليس من باب التأديب، فترك الصلاة خلفه ليس من باب أن الصلاة لا تصح. لا، هذا كلام متأخرين به. ولذلك كثير من طلبة العلم أن يسنع فلان كذا عقيدته، فلان كذا عقيدته، وصلوا خلفه. هذا لا صح. هذا من باب تفتيت الجماعة وإغار الصدور وتفريق الأمة. هذا لا صح. الصلاة خلفه صحيحة، لكن لو علمت أن ترك الصلاة خلفه قد يكون تأديبا له وإفهام الناس أن هذا رجل يرتكب خصلة كذا، ليس مستور الحال. فرق بين من يعمل المعصية ومستور، وبين من يجاهر بها. ومن كان صاحب بدعة لا يعلم بها الناس، وبين من يجاهر بها. أما من جاهر بها فترك الصلاة خلفه مطلوب شرعي من باب التأديب وإعلام الناس بذلك. أما إذا كان مستور الحال فلا تفهم عن عقائد الناس، ما كان يعرفون، ما كان السلف يفعلون ذلك، هذا صلى خلفه. أما عدم الصلاة خلفه ليس من باب إبطال الصلاة، إنما هو من باب التأديب والهجران، لعل إذا علم ذلك المصلي أو شعر أنه أن فلان وفلان لا يصليان خلفه لما فيه من تلك الخصلة، يخشى أن معرفتها تفسي بالناس فيلحق الحياة، تترك هذا. إذا مدرك القوم حين تركوا الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع لا لمعنى أن الصلاة خلفه ليس صحيحة، لا، الصلاة خلفه صحيحة، وإنما هم باب التأديب، إنهم باب التأديب. عرفنا هذا الناخذ. إذا كان صاحب هذا الفاسق يجاهر بذلك، يعرف عنه أنه يشرب الخمر أو يعرف عنه أنه يتعاطى الربا ويجاهر بذلك، هذا البحث عن مصل آخر خلفه أفضل. وإذا لم يوجد إلا هو، صلاة خلفه واجبة، ما يصح ما صلي خلفه. ترك الجماعات من البدع وترك الجمع من البدع، فجاءت الشيطان فيستهويك أن صلاتك في دارك أفضل من صلاتك خلف فلان، هذا مو صحيح. نجوم الجماعات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحسنوا وأصلحوا فلكم له، وإن أساءوا فلكم عليهم، يصلى خلفهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم أنتم الصلاة صحيحة، وإن أصلحوا فلكم لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا وضبطناه طيب. وأما الأغلف، الأغلف بالغين وبالقاف كلاهما صحيح، وهو الذي لم يحتسن، اختلف الفقهاء هل تصح الصلاة خلف أو لا تصح، وهل عدم الصحة خلفه مأخذها أنه ترك واجبا شعيرا من شعائر الإسلام، أو أن مأخذهم في ترك الصلاة خلفه أن من كان أقلفا غالبا لا يسلم من النجاسة، أن الثمرة إذا كانت الجلد موجودة وكشفها في كل وقت لغسلها قد يشق عليه، وغالبا ما تتلوث بالبول فتكون فيه نجاسة، فهل عدم الصلاة خلفه لأجل النجاسة الموجودة فيه أو لأنه ترك واجب؟ عرفنا هذا؟ والصحيح أنه إن لم يعلم حاله يعلم احتياطه، قد يكون لعذر، قد يترك الإنسان الاحتفال لعذر، والله أعلم بأحوال الناس، إما لمرض أو خشى الصحة وما إلى ذلك، ما نعرف، الصلاة خلفه صحيح، والله أعلم بضابطه. عرفنا المسألتين. اسمعوا الآن ما الذي يقوله المصنف الشارح رحمه الله، اقرأ العبارة مرة ثانية. قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية، أي يظهرها ويدعو إليها، إما يظهرها أو يدعو إليها أو يستدل لها. ما معنى إظهارها؟ ابدأها للناس، يقول نعم المسألة الفلانية هي صحيحة، نعرف أنها باطلة ما يصح، شيء بدعة في هذا الدين، أو أنه يدعو الناس إليه افعلوا الشيء الفلاني، واضح؟ أو أنه يستدل على صحتها بكذا وكذا، هذه من الدواعي لانتشار هذه الفتنة. قال لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه ليس من أجل أن الصلاة خلفه باطلة، لا. ما المدرك في ذلك؟ أحسن، بارك الله، الجران والتأديب. اقرأ. وعليه حمل المؤلف كلام الخرقي: من صلى خلف من يعلن ببدعته أو بسفر أعاد. كلمة أعاد قول المتأخرين، لكن ليس هذا قول السلف. اقرأ. ويكون موافقا لما اختاره الشيخان. من هم الشيخان؟ ابن قدامة صاحب المغني، ومن الثاني؟ المجد بن تيمية صاحب المحرر. عرفنا هذا؟ اقرأ. ويكون موافقا لما اختاره الشيخان من أن البطلان مختص بظاهر الفسق دون خطيه. نعم. قال في الوجيه: لا يصح خلف الفاسق المشهور فسقه، لا لكن ظاهر كلامي وهو المذهب مطلقا. مطلقا يعني سواء كان مشهور ولا غير مشهور، هذا مرادي. نعم. فعلى هذا وصح خلف عدل السنابة. ايش معنى خلف عدل السنابة؟ إمام عدل يصلي بالناس ثم تخلف لأمر ضروري، كان عنده شغل راضي سابق، فأتى بفاسق أو صاحب هوى وقال كن مكاني فصلي بالناس. طبعا هو لو علم ذلك لا يجوز له، لا يجوز لمن علم أن شخصا أصلح في هذا المكان يأتي بغيره، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز سواء في الإمام ولا في غير الإمام. فهذا الإمام راح وأتى لهذا الفاسق، عرفنا؟ هل تصح خلف هذا لأن المنيب عدل ولا لا تصح؟ اسمع ما يقول الشارع. فعلى هذا تصح خلف عدل استنابه لا. ولا لا. إعادة لا. خلف عدل العكس، عكس ما ما ما ما, ما قلته لكم أن الفاسق كان هو الإمام الراتب فذهب وأناب عدلا مكانه، الفاسق هو الإمام الراتب فذهب لمسألة ثم أناب عدلا، فهذا العدل نائب عن الفاسق، فلتصح خلف العدل ولا لا تصح لأنه نائب عن الفاسق. هذه مثلا نعم أقراها. فعلى هذا تصح خلف عدل استنابه ولا إعادة في المنصوص. ولا إعادة في المنصوص الصحيح في كل هذه المسائل. أما صلاة العيدين والجمع باتفاق الأئمة أنها تصلى خلف الجائر والظالم والفاسق والمبتدع، صلوا خلف عمرو بن عبيد رئيس كبير المعتزلة ورأس القدرية في عصره، وصلوا خلف الحجاج بن يوسف كان مشهورا بالقتل والجرام وما إلى ذلك، وصلوا خلف فلان وفلان، وصلوا خلف الصحابة، صلوا خلف مشارب الخمر وقال أزيدكم، هذا صح صلى خلفه ولا يعيدون. أما الجمعة والأعياد فلا يصح لأن تركه في ذلك فيه مفسدة كبيرة جدا، ولابد من الاجتماع على إمام، والجماعة وترك الفرقة أفضل من الخلاف الفرعي في مسألة التأديب وعدم التأديب. أما الصلوات الأخرى الرواتب فقلنا لو وجد غيره أفضل تركه، لكن تركه ليس من باب أن الصلاة باطلة وليست بباطلة، ليس هذا مأخذ الأئمة، إنما مدركهم أن الصلاة خلفه وعدمها هو من باب الهجران والقطيعة والتأديب. نعم. وقيل إن كان المستنيب وحده عدلا فوجهان، صححه أحمد وخالف القاضي وغيره، وظاهر كلامه لا يؤوم فاسق فاسقا، وقاله القاضي وغيره بخلاف الأمي لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص. إذا علمنا الإنسان لا يترك بدعة ببدعة، تجمع قول الفساق بدعة وترك الصلاة خلفهم ببدعة، فلا يحارب بدعة ببدعة، لا يقال أن الفاسق ما يأم فاسقا كل واحد يصلي خلفه، هذا مظهر كبير من مظاهر الإسلام ومن شعار اجتماع كلمة المسلمين، ولا يصح أن يقال لا يصلى الفاسق خلف الفاسق. نعم. أخرى لأنه لا بخلاف الأمي، وأراد أن يقول أن الأمي ما معنى الأمي في اصطلاح الفقهاء؟ الذي لا يستطيع لا يصلح قراءة الفاتحة، فيقول أن من لا يحسن قراءة الفاتحة ولم يوجد في القوم إلا مثله جاز إمامته لهم بخلاف الفاسق. ما التعليل؟ ما علة أنك فرقت بين هذا وهذا، أجزت صلاة هذا ولم تجز صلاة خلف هذا؟ قال التعليل أن العلة في الأمي علة سجية مخلوقة فيه، وأما ذاك معصية ارتكبها بنفسه، فنقول له تأديبا لا يصلى خلفه ولا يصلى مع أحد، واضح؟ هذا يقول هذا الفرق، هذا غير صحيح. كأن يكون في قوم في مسجد فوجدوا شخص يتلاعب وهو مؤمن فقالوا لا تصلي في مسجدنا، هذا ما صح، لا صح. المساجد هي ملك لله والصلوات لله سبحانه وتعالى، وما يصح لأي المعصية تخرج فلانا من المسجد لا تصلي مع الناس، هذا لا يصح. المطلوب جمع الناس على الكلمة وجمع الناس في المساجد، فمن رام أن يقول لا يصلى خلف هذا الفاسق وهم فساق مثله، هذا تكذيب الجماعة لا يصح هذا. نعم. لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص، والفسق يزول بالتوبة ويعيد في المنصوص إذا علم فسقه. ودخل في كلامه الجمعة، والمذهب أنها تصلى خلفه. بل هو باتفاق السلف الصالح الجمعة تصلى خلفهم، الجمعة والأعياد تصلى خلفهم، ما سحرت الجمعة أبدا. نعم. لأنها تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات. هكذا أراد أن يعلم، ليس هذا هو التعليم، ليس المنع من صلاة الجمعة أنها تؤدي إلى تفويتها، لا، لأن المنع من الجمعة، الجمعة واجب على الناس على الأعيان ما عدا المريض والمسافر والصغير والعبد، اللي واجب على كل أحد، من تركها تهاون وتكاسل ثلاث مرات طبع على قلبه، لما كانت واجبة على الأعيان فلا بد من الحضور إليها. ليس الفرض أنه لو ترك ماجب بن دين الله، لا، أن لو ترك لما كان هذا الفرض بالاجتماعي متحتم على كل أحد، من تركها كان فيه تفتيت الجماعة وإظهار هذا هذه الشعيرة الكبيرة من مشاعر اجتماع المسلمين. لما تقول فلان ما يصلي فلان ما يصلي، لا، في إظهار أن الجماعة ليست متراصة وليست متكاتفة وليست متوحدة، وهذا لا صحة. نعم، لو قيمت في موضعين في أحدهما عدل فعلها وراء أفضل، لو أرادها حق معنى. ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعة. طيب، عرفنا المسألة. أي طيب، الكلام ما سيأتي به المؤلف توضيح لما قلناها، المسألة سهلة تقرأ، اللي عنده نسخة يقرأها إن شاء الله. ننتقل إلى مسألة ثانية. مسألة الأقلف، وأما السطر الثالث من تحت، وأما إمامة الأقلف. وأما إمامة الأقلف فعنه تصح مع الكراهة، ذكره في المحرر وقدمه ابن تميم وصاحب الفروض، وجزم في الوجيه، لأنه إن أمكنه قتل النجاسة غسلها، وإلا عفي عن إزالتها لعدم الإمكان. قال تصح الصلاة خلفه، وبعضهم لم يصحها الصلاة خلفه، فمن عدم الصحة قول شديد هذا، لكن الكراهة خلفه قال به بعض الأتباع من أصحاب المذاهب، وقلنا ما أخذهم من جهتين، أهو لأجل ترك واجب لأجل أنه ترك واجبا فلم يختتم، أو لأن عدم الاختتان مظنة تراكم النجاسات، فيكون الإنسان يصلي بالناس وهو حامل النجاسة، فمن قال بهذا وقال بهذا. اقرأ. والثانية لا تصح، لأنه حامل لنجاسة ظاهرة يمكنه إزالتها، وهل ذلك لترك الختان الواجب أو لعجزه عن غسل النجاسة؟ فيه وجهان. طيب، فروع. فرع الأول، اقرأ. فروع الأول، وصح خلف من خالف في فرض نص عليه لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف، ما لم يعلم أنهم تركوا ركنا أو شرطا. لو فعل الإمام فعلا يسوغ عنده أن هذا جائز، وفي نظر المأموم أن هذا الفعل غير جائز، لا يصح. الإمام يرى أن هذا الفعل صحيح والصلاة به صحيحة وليس فيه خلل، والمأموم يرى أن هذا الفعل مبطل للصلاة أو مفسد لها أو مخل لها، فهل تصح خلف الصلاة من يعتقد صحتها وهو لا يرى صحتها ولا تصح؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها، وكانت هذه فتنة في يوم من الأيام، ثم إن شاء الله لعلها زالت إن كانت بقت لها آثار. الصحيح ما مثالها؟ أنت يرى إنسان أن تقبيل الرجل لزوجته لا يأخذ الوضوء، فيقبلها يصلي بالناس ويقول ذلك، والآخر يرى أن من تقبيل الرجل لزوجته يأخذ الوضوء، أو أن فلان يرى أن مس الذكر لا يقضي الوضوء، والآخر يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، أو أن هذا الإمام يرى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء ولا يتطلب تجديد الوضوء، والآخر يرى أنه ناقض. فأما بالناس أحد هؤلاء الأشخاص الذين يرون أن هذا سائغ ولا يؤثر في صحة الصلاة، وأن يصح للمأموم أن يقتدي به أو لا يصح. واضح هذا؟ وهذه مسألة كانت فتنة زمان، كان الشافعي ما يصلي خلف الحنفي، وفلان ما يصلي خلف فلان، قد لعلها إن شاء الله ذهبت. الصحيح أنه صلى خلفه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بعضهم خلف بعض، ولبعضهم كانت أراء مخالفة للآخر، وكان بعضهم يتحمل رأي الآخر فيما فيما كان فيه اجتهاد، والاجتهاد هذا الخطأ والصواب. فلا يقال أن هذا فلان أخطأ فلا يصلي خلف الآخر، ولو حتى لو كانت من العقائد، لو كانت من العقائد اجتهد وأداه اجتهاد إلى ذلك صلى خلفه. فمرة أن فلان يسألني واحد قال الأشعري يصلى خلفه ولا ما يصلى خلفه، إيش معنى الأشعري؟ كلمة الأشعري دي ما يضبطوها أخوانا، لا يعرفون معناها. لكن لو جاء إنسان قال فلان يؤول الصفات هل يصلى خلفه؟ هذا الذي يسأل هذا السؤال يقال هل هذا داعي لهذا مبتدع يدعو الناس إلى ذلك، أو أنه قرأ في الكتب؟ هذا الذي فهمه. فرق بين المسألتين، واضح؟ ولو كان داعيا لها يصلى خلفه ولا ما يصلى خلفه؟ فمن قال أنه لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه لأجل أن الصلاة خلفه باطلة، أو المدرك شيء آخر، ما هو؟ من باب تأديب الهجران، من باب إن كان نفع ذلك، من باب تأديب الهجران. فإن كان ترك الصلاة خلفه تؤدي إلى مفسد أفسد منها، يسوي على الناس وتجمع تفرق كلمتهم، يصير تأويل ويصير افتراق، وأهل الجماعة المسجد يتركوا إلى ثلاث أربع فرق، يقالوا لا لا أصلي خلفه، تأليف القلوب اجتماعا أفضل. عرفنا هذا؟ هذا الذي يقال عنه أنه أشعر الذي أول الصفات، إن كان قرأ كتب لا يدري، فقال بما يقول، لذلك يقول ديانة ويقول ذا تقديسا لله وتطهيرا له، لكن لا يعرف. الذي يعرف يجب أن يبلغ هذا العلم الصحيح لذلك. كيف تبلغه؟ تبين له فساد وبطلان هذا القول. عرفنا؟ تبين له فساد وبطلان هذا القول. فإذا أبنت له فساد وبطلان هذا القول هو ممن يعي، فإن أدرك ذلك وكانت له القدرة، لك القدرة على بيان الدليل وإيضاحه وهذا توجيهه، ويعلم أنه ذو قلب سليم عقل طيب، فأبى وعاند، فاعلم أن مثل هذا لا يصلى خلفه. لكن لا يجي إنسان ما يعرف إيش معنى الأشعري وإيش معنى تأويل الصفات، ولكن يسمع أن تأويل الصفات لا تجوز، وسمع أن فلان يقرأ كتب كذا فقال لا تصح الصلاة خلفه، هذا ما يجوز. لا، أنت لم تبلغه. لأن فرق بين إنسان، فرق بين من يخطئ ويعتقد أنه يتقرب إلى الله عز وجل، وبين من يخطي وهو لا يعلم أنه يخطي حتى يبين له. لا بد أن تفرق بين هذا، تفرق بين الإنسان المعين الذي يصر على خطأ. الإنسان قد يقول كفرا، قد يأتي الإنسان فيقول كفرا فينطق بالكفر، لا يقال أنه كافر، لكن يقال من قال هذا القول فهو كافر، لكن لا يحكم على المعين بأنه كافر. قد يقول فسقا، قد يقول معصيا، قد يؤول بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي يجب فيها التسليم، ولا تؤول أن تمر كما جاءت فيؤولها. فهذا يقال في حق، لا يقال في حق معين كذا، لكن يقال أن هذا التأويل يفضي إلى لوازم باطلة، فمن اعتقد هذه اللوازم قد يكفر. لكن هذا المعين ده ما يقال أنه كافر، لا، ما أدري، لم تبلغه الحجة على وجهها الصحيح، ولم يبين له ذلك. ففرق بين المعين وبين عموم هذا القول. ولذلك الشافعي وأحمد بن حنبل، الشافعي كان يجادل حفص الفرد كان من أئمته، وكان يقول بخلق القرآن وغيره، وكان يقول له الشافعي هذا كفر، يعني هذا القول كفر، لكن ما كفره، لأنه لو كان كافر وجب على الشافعي أن يسعى إلى الأئمة بقتله ويطلب بإهدار دمه، لكن ما كفر هذا المعين عنده، لكن هذا القول يفضي إلى الكفر. ولذلك كان الأئمة الذين جلدوا أحمد وضربوه وحملوا الناس على هذه البدعة ما كان يكفرهم، بل كان يدعو لهم ويستغفر لهم ويصلي خلفهم ويصلي عليهم ويترحم لهم. ففرق بين المعين وبين عموم من نطق بهذا القول. ضبطنا هذا يا أخوان؟ هذه مسألة شديدة لا بد أن نعرف معرفة هذا الميزان. اقرأ. وذكر ابن أبي موسى في الصلاة خلف شارب نبيذ معتقدا حله روايتين. وذكر أنه لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء أو يجيز ربا الفصل. لمختار الماء من الماء، ايش معنى الماء من الماء؟ الماء من الماء كان في اول الاسلام ان من اتى اهله ولم ينزل لا غسل عليه، ثم نسخ هذا الامر، فكل من ضاجع اهله واولد وجب عليه الغسل انزل او لم ينزل، لكن كان في اول الامر مسألة الماء من الماء، اخذ بها بعض الصحابة واستقر عليها حتى جاءه الدليل. لو جاء إنسان ما سمع هذا الحديث وأخذ به قال الماء من الماء وصلى بالناس، فإن كان هذا المسألة استفاضت حتى علم أنه لا يعذر المرء بجهلها، لا يعذر المرء بجهلها يعني في مدينة صغيرة أهلها طلاب علم ومعروفة، مش في مدينة كبيرة جدا والناس ما يطلبون العلم، وسمع هذا الحديث كمكة واسعة الأطراف ليس كل الناس طلاب علم، قرأ الكتاب ورأى هذه المسألة وفهمها أخذ بها، لكن إذا كانت مدينة واستفاض هذا المرء هذه المسألة وعلم الناس وفهم أنها مما يعلم من الدين بالضرورة فلا يصلى خلفه لأنه معاند. وكذلك من يجيز ربا الفضل، عندنا ربا نوعين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا النسيئة نقول خذ هذا القرض وبعد شهر نجيب إياه زيادة في كذا، واضح؟ هذه يسموها ربا النسيئة لأن التأخير له مقابل. وربا الفضل أن تبيعه شيء متاعا بمتاع مما يجري فيه ربا بزيادة، كان تبيع تمر سكري جيد بتمر آخر ردي ضعفي هذا النوع هذا لا يجوز، أو تبيع ذهب مصاب بذهب آخر في نوع من زيادة هذا لا يجوز، لا بد أن يكون التساوي فيه، هذا يسموه ربا الفضل. هذا ربا الفضل من حرمه جعله ذريعة لربا النسيئة، ذريعة لربا النسيئة، ليس محرما في أصله، إنما التحريم لأجل أنه يؤدي إلى كذا، واضح هذا؟ فلو من قال بربا الفضل صلى خلفه أو لا صلى خلفه، فإن علم أن هذا مما اشتهر واستفاض ولا يعذر أحد بجهله ما يصلى خلفه، إن كان هذه مسألة يعلم أن بعض الناس لا يدري عنها قد يصلى خلفه. عرفنا اختيار الشارح هاتين المسألتين لنا؟ نعم يا بكرة. الثاني إذا ترك ركنا أو شرطا عند المأموم فعنه يعيد المأموم، اختاره جمع وقدمه في المستوعب والمحرم لاعتقاده فساد صلاته إمامه، كما لو اعتقد مجمعا عليه فبان خلافه. وعنه لا يعيد، وهو صحيح لا يعيد، اختلف في شرط أو في ركن. الإنسان لا يقرأ البسملة، الشافعي يرى أنها آية من كتاب من الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة فليقال أنه لا ما قرأ الفاتحة يعيد الصلاة، فإنه لا يعيد الصلاة، إن هذا يرى أن صلاته صحيحة ويرى أنه كذا، والاجتهادات هذه يدوك إلى أصحابها فلا يعيد الصلاة. فمن ترك ركن أو شرطا عند فلان أنه سائر جائز لا تعاد الصلاة خلفه. ضبطنا هذه المسألة. اقرأ. الثالث إذا ترك الإمام عمدا ما يعتقده وحده واجبا بطلت صلاتهما، وقال السامري تبطل صلاة المأموم إن علم في الصلاة بحال الإمام. إذا ترك الإمام واجب ويعلم الإمام أن هذا واجب تركه، الواجب معنى الفرض إذا أطلق، وإلا بمعنى الواجب ما يجب ربي بسجود السهو، لو تركها عمدا تصح الصلاة خلفه، صلاة المأموم صحيحة ولا باطلة؟ صلاة باطلة، البطلان واضح، لكن ما وجه البطلان من الفساد؟ لما؟ لأن الإمام متلاعب، الإمام مستهزئ ليس المصلي، قال أن هذا واجب هذا ركن فتركه عمدا لم تدل على أنه متلاعب ما أراد الصلاة، لذلك المأموم يعيد الصلاة خلفه. واضح هذا؟ اقرأ. الرابع إذا ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه إلى تأويل ولا تقليد أعاد. ذكره الآزري إجماعا بتركه فرض. ولهذا أمر عليه السلام الذي ترك الطمأنينة بالإعادة. وعنه لا بكفاء الطرق. وعنه إذ قال الخامس إذا فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة من المختلف فيه. في غير الصلاة فعل ما هو محرم في غير الصلاة كشرب الخمر النظر إلى النساء وسماع الأغاني وما إلى ذلك. هذا يتكلم عنه المؤلف. نعم. فإن داوم على ذلك كثم. وإن لم يداوم فذكر المؤلف أنه لا بأس بالصلاة خلفه لأنه من الصغائر. معلش أنا أخطأت في التصوير في التمثيل. قال من المسائل إذا فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة من المختلف فيه. الإمام فعل شيئا يعتقد أنه محرم وهو مختلف فيه ليس كشرب الخمر ولا النظر ولا الأغاني. تمثيل هذا خطأ لأن المسألة مختلف فيها ليس مجمعا عليها. ما هي مسألة مختلف فيها؟ كالنبيذ. شرب النبيذ عند الأحناف جائز. ما هو النبيذ؟ أن ينقع إنسان ثمرات في ماء ويتركها يومين أو ثلاث قبل أن تشتد أو عند الاشتداد لا بد من إسكابه وإلقائه. فمن شربه معتقد أن هذا لا يجوز مختلف فيه عند غيرهم جائز. ومن اعتقد تحريمه وفعله فما حكم الصلاة خلفه؟ نعم. قال فإن داوم على ذلك فسق. وإن لم يداوم وذكر المؤلف أنه لا بأس بالصلاة خلفه لأنه من الصغائر. وذكر السامري أنه يخصص. قال ابن عقيل لو شرب النبي عامي بلا تقليد لعالي فسق. وهو معنى كلام القاضي بناء على ما صرح به جماعة أنه لا يجوز أن يقدم على فعل لا يعلم ثوابه أو يفسق إن كان مما يفسق به. طيب. اقرأ المثل واقتصر عليه حتى نقف على شفا. طيب اقرأ المثل. وفي إمامة أقطع اليدين وجهان. إمامة أقطع اليدين قال فيه وجهان ولم يقل فيه روايتان. عرفنا الوجه. الوجه هو حمل قول الإمام على مسألة النظير هذه المسألة ليست عينه. ليس الإمام قول في هذه المسألة لكن له نظائر شبيهة بهذه وتحمل فتواه على هذه والتخريج يسمى وجه. فقال فيها وجهين الصحة وعدم الصحة. لما كان أقطع اليدين ما قال أقطع يد واحدة؟ قال لأن وضع اليدين في الصلاة هي من السبعة الأعراض التي يجب فعلها في الصلاة إلا بطلت الصلاة وكأنها شرط في صحة الصلاة. إذا كان هو مخلوق كذلك وصلى قال لا تصح الصلاة خلفه لوجود من هو أكبر منه. لوجود ما قال صلاته غير صحيحة. صلاته صحيحة هو في نفسه لكن هل تصح الصلاة خلفه لا تصح؟ ذلك هو قال كذا. وفي إمامة قطع وجهان الصحيح أن تصح الصلاة خلفه لكن لا صح أن يكون إماما راتبا. لا صح أن يكون إماما راتبا لكن لو وجد وقدمه من هو أولى يعني قدمه من عرف أن هذا أولى منه لوجود عهد أخرى بذلك المأمور فجاء أئمة آخرون جاء مأمور يعني ثم حضر مصلون آخرون يصلون خلفه لكن هذا لا يعين إمام راتب. لذلك من كان مقعدا أو لا يستطيع القيام أو دائم العرج ما يصل إمام راتب هذا لا يضع الإمام الراتب. الصلاة في نفسه صحيحة لكن الإمام الراتب يجب أن يأتي بالصلاة مستقيمة وتؤدى على وجه كذا كامل للناس. نعم. ثم قال ولا تصح الصلاة ولا تصح الصلاة خلف كافر. هذه واضحة تماما. ما تصح الصلاة لنفسه ولا يخاطب بهذا لأنه ما أتى بشراط الإسلام فلا تصرى خلقه. هذه ما يبغى لها تجاج ولا كذا، تترى ما بعده ولا أخرس ولا أخرس ولا من به ثلث الفوز ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود ولا تصح الصلاة خلف أخرس. لما اختار الخرس عن غيره من العاهات؟ الأعمى مر علينا أن لم يقل لا تصح، قال الأفضل أن تصلى خلف بصيرا، وبين التعليل فيما سبق. فلما قال الأخرس لا تصح خلفه؟ لأن الأخرس لا يستطيع القراءة، والقراءة شرط في صحة الصلاة، فلذلك قال أن ما تصح الصلاة خلفه، ما صح. واضح هذا؟ ثم قال ولا من به سلس البول. من به سلس البول، السلس هو هو الرجل المصاب بذلك، والسلس هو جريان الماء دون احتباس دون انقطاع ولا قدرة على الإنسان ينظفه، ويقال فلان ذو سلس أي به ذلك. والسلس هو جريان ريح دائم أو بول لا ينقطع أو خروج أذى منه دائم لا ينقطع. صلاته في نفسه صحيحة لم هي صحيحة، وبينا حكمها في باب الطهارات فيما سبق أنه يتوضأ لكل صلاة، صلاته صحيحة. فمن لم يرى الصلاة خلفه قول مرجوح، الصواب والصحيح أنه تصلى خلفه كسائر الناس، لا يقال أنها مكروهة ولا شبهة فيه. واضح هذا كلام ذا المقال؟ لا تصح غير صحيح، الصحيح أنها تصح خلفه، لكن هذا المذهب. عرفنا هذه المسألة؟ من طرح المسألة التي تليها قال ولا عاجز عن الركوع والسجود والقعود. العاجز عن الركوع والقعود والسجود إن هذا لا يصح أن يكون إماما راجلا، لكن لو صدف أنه كان يصلي بالناس صليت خلفه تصلي خلفه، لكن إذا وجدناه في مسجد راكب يبين للناس أو ينصح أنه يتخلى عن الإمامة ويأتي بغيره يكون سليم، يستطيع أن يقوف ويقف ويقف ويقوم كذا يفعلها. الآن مع وجود الآلات أصبح حتى العاجز يستطيع القيام عليها ثم جلوس لها، هذا حكم الأعرج وحكم الكثير، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان إماما راكبا. نعم يا أخي. ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إماما حي المرض توالى علته ويصلون وراءه جلوسا. هنا ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي سبقت؟ المسألة السابقة ما هي؟ يقول ولا تصح الصلاة خلف عاجز عن الركوع والسجود والقعود. واضح هذا؟ ما فيها قيام. والمسألة الثانية فيها قيام. المسألة الثانية فيها قيام. من لم يستطيع الركوع يتصلب في ظهره، أو لم يستطع السجود لتسلل في الظهر، هذا ما يجعل الإمام راكب، لكن مقعد الصلاة خلفه يصلى خلفه. أما أن يكون إماما راكبا لا. فمن عجز عن القيام لمرض قال هذا ينظر، إن كان غير إمام راكب ما يصلي بالناس، وإن كان إماما راكبا فلا بد من شرطين: الذي يصلي بالناس وعجز عن القيام، إن كان إماما راكبا هو الذي يصلي بالناس دائما لكن مرضى فحصلت معه سخونة أو عجز أو ضعف أو كذا في الركب أو في الرجول أو في رجليه أو في ساقيه فصلى بالناس جالسا، فينظر إن كان هذا المرض يرجى برؤه. إيش يعني يرجى برؤه؟ يعني متوقع زوال هذا الألم، متوقع شفاؤه. واضح هذا؟ قال هذا يصلى خلفه. الشرط الثاني أن يكون إماما راكبا، لا يكون إمام عارض، إذا كان إمام راكب هذا المرض مما يرجى برؤه يصلى خلفه. من هو هذا؟ المريض العاجز عن القيام. طيب كيف يصلى خلفه؟ جلوسا أو قياما؟ هذه مسألة بين معترك بين الأئمة، هل يصلى خلف هذا الذي عاجز عن القيام يصلون خلفه جلوسا أو يصلون خلفه قياما؟ حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. المرة الأولى خرج على صلى الله عليه وسلم على فرس عري، يعني ما عليه بردعة، ما عليه شداد، ما عليه الركاب، فخرج فصرع الفرس صلى الله عليه وسلم على جذع شجرة فخدشت ساقه وفخده. وقال أن في رواية أنها فقدت قدمه صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس جلوسا في داره، وصلى خلفه رجال قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يعني يكونون قيام والناس جلوس، قال: هذا منهي عنه. فإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذه المسألة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما، خرج قبل موته بيوم أو يومين، وشاهد أبا بكر يصلي بالناس، ولما مرض أمر أن يصلي بالناس أبا بكر رضي الله عنه، ما استطاع، وظل 12 يوما ما استطاع صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيد، يعني في رقة قلب، إذا صلى بكى، ما فهم الناس منه القرآن، هل أشرت برجل غيره يصلي بالناس؟ إيش تقول يا رضي الله عنها؟ تقول: قد علمت أن الناس لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاءمون بمن يأتي خلفه، وما أحببت أن أبا بكر يصلي بالناس. عرفنا هذا؟ ولذلك هي راحت إلى حفصة رضي الله عنها، قالت لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، إن أبا بكر رجل أسير لا يستطيع، لا يملك عينيه، فلو صلى بالناس عمر. وذهبت حفصة وقالت وكررت عليه القول، كررت عليه القول مرة ومرتين، فقال: إنكن صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إيش معنى إنكن صواحبات يوسف؟ مع أن صواحبات يوسف الذين قالوا لزليخة امرأة ملك مصر: قد شغف حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغف حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هم قالوا هذا القول وذهبوا إليها عن نفونها. هم قالوا هذا القول هي قضية من باب التأنيب والنصر، لا، ليس من هذا الباب. هم قالوا لها هذا القول لأجل أن تبين لهم عذرها، فتقول لهم: تعالوا شوفوه، هل أنا معذورة في عرض نفسي عليه وليست معذورة؟ ظاهره النصيحة وباطنه إيه؟ حب المشاهدة. لذلك لما سمعت بمكرهن، ما قالت لما سمعت بنصيحتهن، لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحبات يوسف، في أي شيء؟ إظهار النصيحة، والمراد إيه؟ كلام. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فرح واستبشر صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الأيام الأخيرة أراد أن ينهض، فقال: هاتوا بماء، فاغتسل وأراد أن ينهض، فوقع صلى الله عليه وسلم، فغشي عليه، اللهم صل عليه وسلم. ثم طلب من ماء فتوضى وأراد أن ينوء، فسقط 3 مرات، اللهم صل عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم وجد من نفسه نشاطا فخرج، فاستبشر الناس به وفرحوا، فسبحوا، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر التسبيح التفت، دل على أن الالتفات وقت النائبات في الصلاة جائز، إذا سبح من خلفك وأكثر التسبيح وعلمت أنه لشيء ضروري ولم تفهم معنى مغزاه فلك أن تلتفت ولا يضر الصلاة شيئا. عرفنا هذا؟ قال: فالتفت فأراد أن يتأخر، فتأخر، ما رضي أن يقومها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه جالس، فصلى أبو بكر بالناس قائم، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من حيث بلغ في القراءة، وذلك ما عدا الفاتحة. وأخذ منه أن قراءة الفاتحة خلف الإمام ليست واجبة، الصحيح لا سيما إذا كان جهريا ما يقرأ خلف الإمام يستمع، كما وضحناها في الأدلة فيما سبق. واضح هذا؟ فصلى صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى أبو بكر قائما، وصلى الناس خلفه قياما، وكان هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. اختلف الناس في هذه المسألة، فصلاته صلى الله عليه وسلم قياما نسخ لما عرف عنه من نهيه القيام وأمرهم بالجلوس في أول الأمر لأنه كان آخر الأمرين، أو بالإمكان الجمع بينهما؟ عرفنا هذا. فقال بعض الأئمة أنه ناسخ كما قال به الشافعية والحنفية، وقال بعض الأئمة أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالمالكية، ما يصح خلف واحد يصلي جالس ولا ما يصح خلفه، أو يجمع بينهما كما ذهب إليه طائفة من أهل الحديث فمنهم الإمام أحمد. كيف يجمع بينهم؟ قال الجمع أولى من النسخ، الجمع أولى من النسخ. كيف الجمع؟ قال أنه إذا كان الإمام صلى بالناس مبتدئا قياما ثم حصلت له الوعكة في أثنائها فجلس، يصلي الناس قياما، وإن ابتدأ الصلاة بهم جالسا صلوا خلفه جلوسا. هذا وذلك صلى بالناس قائما ولا جالسا في أول الأمر؟ ثم جاء النبي صلى جالسا، صلى الناس خلفه قياما، لو ابتدأ بهم صلى جالسا لصلوا جلوسا، فليس فيه نسخ وجمع بين الأدلة. ولعل هذا أحسن الأقوال وأقربها، والقول بالنسخ يقتضي إبطال نص، والجمع أفضل من إبطال. اقرأ يا إبراهيم. بسم الله. اقرأ شرح. نعم. ولا تصح خلف عادل عن القيام لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا إمام الحيث. إلا إمام الراتب، هذا الشرط الأول. هنا شرطين، نحن ضربنا في ذلك الشرطان، هذا الشرط الأول. نعم. وهو الإمام الراتب في المسجد لما في المتفق عليه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك، وهو شاكٍ يعني يشتكي صلى الله عليه وسلم، صلى في بيته وهو شاكٍ فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال ابن عبد البر عبد البر روي هذا، قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، ولأن الإمام الحيث يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره، هذا عشان شرط دون شرط، لابد أن يكون إماما حي، إماما حي، إماما راتب يعني يصلي بالناس جالسا. نعم. والقيام أخف بدليل ثبوته في النفس. القيام أخف من إيه؟ أخف من الركوع، وأخف من السجود، يعني أخف من ترك الركوع، ترك القيام أخف من ترك الركوع، أخف من ترك السجود، أراد أن يقول ذلك. نعم. المرجو زوال علتي، كذلك الشرط الثاني أن يرجى زوال علتي، لا يكون هذا العاهة مستديمة فيه، ولا يكون هذا المرض لا يرجى برؤه، إذا كان إمام حي وما يرجى برؤه يسلم الناس. نعم. جالس. ألا يفضي إلى ترك القيام على الدوام أو مخالفة الخبر ولا حاجة إليه، والأصل فيه فعله عليه السلام، وكان يرجى بره. وعنه يصح مع الإمام مع غير إمام الحي وإن لم يرجى زواله. يصح لو وجد هذا. نحن طائفة لا تحسن القراءة وهذا المريض يحسن القراءة يقدمون من أتى يصلى خلفه، لكن لو وجد من يحسن القراءة ما يقدم هذا الذي يصلي بالناس جلوس إلا إذا كان إمام الحي. نعم. ويصلون وراءه جلوسا لما تقدم. قال في الخلاف: هذا استحسان والقياس لا تصح، لأنه عليه السلام صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه من حديث عائشة. وأجاب أحمد عنه لأنه لا حجة فيه. وهذا استحسان هذا القياس خلاف. الاستحسان مخالفة الدليل لنص، بس هذا النص قد يكون خفيا، النص هذا الخفي قد يكون فيه من القوى الراجحة ما يقتضي العمل به على ذلك على ظاهر الدليل. ويقول الاستحسان أن يصلى خلفه جلوسا لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بذلك ونهى عن القيام، والنص خلاف ذلك. قال والقياس خلافه. لما القياس؟ قال قياسنا ليس القياس الأصولي، القياس معناه ظاهر الأدلة، لأن الأصل يسمى قياسا. فقال وظاهر الأدلة خلاف الاستحسان. لما خلاف الاستحسان؟ إن هذا ممن يقول أن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس جالسا وصلى الناس خلفه قياما. يقول القياس أن يصلى الناس قائمون، والاستحسان يصلى الناس جالسين. عرفت معنى الاستحسان هنا؟ وأجاب أحمد عنه لأنه لا حجة فيه، لأن أبا بكر ابتدى بهم قائما فيتمها كذلك، والجمع أولى من النسخ. ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو الإمام. قال ابن المنذر: وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه خلف أبي بكر في ثوب متوسعه، ورواه انس ايضا وصححهما الترمذي. الصحيح مو خلف ابي بكر، صلى على يسار ابي بكر، ابو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثالث الروايه ما كذا. نعم اقرا. قال: ولا نعرف انه عليه السلام صلى خلف ابي بكر الا في هذا الحديث. قال مالك: العمل عليه عندنا. لا يقال لو كان هو الإمام لكان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أنه كان عن يسار أبي بكر، لأنه يحتمل أنه فعل ذلك لأنه خلفه صف. صف على هذا الخلف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا رزقا طيبا. دخل مكة وما عنده عمرة يجيب عمرة الآن، إذا أراد أن يأتي عمرة يأتي بها من الميقات، والتنعيم ليس ميقاتا إنما هو حل، يخرج الميقات يأتي بعمرة. إذا جاء من الرياض ميقات أهل الرياض ما في عرفه.